الأحاديث. وكتاب عمدة الأحكام هذا كتاب نفيس جمعه مؤلفه من الصحيحين، من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ورتبه على أبواب الفقه، فأحاديثه وأبوابه كلها عمد، يعني معناه أن الإنسان إذا وفقه الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الكتاب الذي يتكون من نحو 400 حديث، إذا وفق لحفظ هذا الحديث لهذا الكتاب وفقه معانيه يصبح من فقهاء المحدثين. فالكتاب نفيس هو أمهات أبواب الفقه، ابتدأ به من الطهارة فالصلاة وأحكامها فالزكاة فالصيام فالحج فالمعاملات من البيع والقرض والرهن والصلح والشركات والإجارات والشبعة والوقف والوصايا، ثم الأنكحة والأحوال الشخصية والطلاق والنفقات، ثم الجنايات، ثم الحدود، ثم الأقضية. يعني اشتمل هذا الكتاب على مهام أصول الفقه، مهام الأصول. فالذي يوفق لحفظ هذا الكتاب وفقهه يصبح عالم أو طالب علم كبير. ولهذا أحاديثه هي أمهات الأبواب. فابن حجر رحمه الله إمام من كبار الأئمة في الحديث والفقه، في كتابه بلوغ المرام أول ما يبتدي في الباب أحاديث الصحيحين، ثم يأتي بعدها بأحاديث السنة تكون مكملة للأحاديث التي في البخاري وفي مسلم. أما هذا لا، أتى بالأصول وهي ما في الصحيحين واكتفى بذلك. والإنسان إذا حفظ هذا الحديث يستغني عن التخريج، رواه فلان أو صححه فلان أو أعله فلان، لأن صحيح البخاري وصحيح المسلم هذان الكتاب تقبلتهما الأمة، أخذتهما بالقبول. فصار إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كليهما فهو مقبول عند علماء المسلمين، ولا حاجة إلى البحث عن سنده والبحث عن صحته والبحث عن حسنه، لأن الإمام البخاري والإمام مسلم كفيا الناس هذا الباب. فهم ما اختاروا لهذين الكتابين، ما اختاروا لذلك إلا أصح ما وجد من الأحاديث. فالمتعين على طالب العلم أنه مثلا يعنى بهذا الكتاب حفظ وفهم، حفظا وفهما، وهو ميسر والحمد لله. المؤلف ابتدى بقوله كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة وهي شرط الصلاة، فلا بد أن تتقدم الشرط، يتقدم على المشروط، لازم الشرط، شرط الشيء يتقدم عليه، فالوقت يتقدم على الصلاة. لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها، ولا تصح الصلاة حتى يتوضأ الإنسان، ولا تصح الصلاة حتى يتطهر من الأنجاس، وهكذا. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا تتقدم على الصلاة. ولهذا الفقهاء والمحدثين في كتبهم يقدمون الطهارة، يقدمونها على الصلاة. فقال كتاب الطهارة، ما معنى كتاب؟ مادة كتب، هذه معناها جمع، الكاتب الجمع، يعني جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة. ولهذا يقال الكتيبة في الغزو، الكتيبة يعني لأنهم جماعة متكتبون مجتمعون، فالكتب يدور على الجمع. فهنا قال كتاب لأن الكتاب يعم المسائل، جمع مسائل الفقه، جمع أبواب الفقه، أبواب الفقه مجموعة في الكتاب. فالكتاب يجمع الأبواب، والأبواب يجمع الفصول، والفصول تجمع المسائل، هكذا. أعلاهن الكتاب يجمع الأبواب، تحته أبواب، ثم يأتي بعد ذلك باب يقال باب الوضوء جامع لفصول الوضوء، ثم يأتي بعد ذلك الفصل، الفصل لا يشمل المسائل، فهي تدرجا من الأعلى إلى الأدنى. أعلاها الكتاب الذي يجمع أبواب العلم، يأتي بعد ذلك الباب أقل منه يشمل الفصول التي تحته، ثم يأتي بعد ذلك الفصل الذي يشمل المسائل. هذا اصطلاح المؤلفين، اصطلاح الذين ألفوا في الفقه والذين ألفوا في الحديث والذين ألفوا في أنواع العلوم هكذا. نعم. فقوله كتاب يعني هذا كتاب يشمل عدة أبواب من أبواب الطهارة. ولهذا تحت هذا الكتاب يأتينا إن شاء الله باب الآنية، باب الاستنجاء، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة إلى آخر أبواب، وهي كلها ترجع إلى الطهارة، كلها ترجع إلى الطهارة، فهي أبواب تحت كتاب. ولهذا قال كتاب الطهارة. طيب ما معنى الطهارة؟ الطهارة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. أما معناها اللغوي فهي لغة النظافة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، هذا معناها عند اللغويين، عند أهل اللغة وأهل القواميس يريدون بالطهارة النظافة والنزاهة. وهي تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية أيضا. الطهارة الحسية هي إزالة الأوساخ وإزالة الأنجاز. الأوساخ قد لا تكون نجسة، مثلا المني والمخاط والتفلان وأشياء هذه ليست بنجسة، الفضلات هذه ليست بنجسة، سيأتينا إن شاء الله، ولكنها مستقذرة ولكنها ليست بنجسة. لو صلى الإنسان وعليه على ثوبه أو بدنه مني أو مخاط أو تفل أو نحو ذلك صلاته صحيحة، لأن هذه الفضلات ليست من النجسة وإنما هي من الأشياء المستقدرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكها تارة، يحكها حك ويفركها فرك، وتارة يغسلها غسل. لو كان المني نجس ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالحك والفرك، لأن الحك والفرك ما يزيل النجاس، تبقى النجاس، لكن دليل على أنه شيء مستقدر وإنما هو طاهر. فهذا معنى أن الطهارة باللغة، معنى الطهارة باللغة النظافة والنزاهة، هذا معنى ثوب طاهر يعني نظيف من الأدناس. وكذلك يشمل الأشياء المعنوية وهي أهم شيء، الأشياء المعنوية يعني طهارة القلوب، طهارة القلوب من الحسد والحقد والغل وإثار الحياة الدنيا وإلى آخره من مساوئ الأخلاق، وتطهيرها بضدها من محاسن، من مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولهذا أصحاب السير والسلوك هذول يعني الذين يعني اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى في سيره وسلوكه، هذا الذي الصوفية أوغلوا في هذا الباب، الصوفية أوغلوا في هذا الباب، وإلا فهم يعني في اعتقادهم أنه سائر على هذا المنهج التصوف، معناه يريدون بذلك، يريدون يعني المراد من هذا هو أنهم تتطهر قلوبهم من الأخلاق الرذيلة وتتحلى بالأخلاق الفاضلة، هذا هو المراد من التصوف. إلا أنهم زادوا فيه وأوغلوا حتى أنهم وصلوا يعني المريد عندهم يأخذونه من مرتبة إلى مرتبة ومن درجة إلى درجة حتى يقولوا وصل إلى درجة الفناء. هذا لا، حنا عندنا المبدأ هذا مبدأ طيب، وهو مبدأ التحلي والتخلي، التخلي من الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وهذا هو المراد من الله تبارك وتعالى. قال لما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهم ويزكيهم، ذكروا صفة النبي عليه الصلاة والسلام كي يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطهرهم ويزكيهم, يطهرهم ويزكيهم, يطهر أو في تطهير ثم في تزكية. فالتطهير معناه إبعادهم عن الأخلاق الرذيلة التي أعظمها الشرك بالله, ويأتي بعد ذلك الأخلاق ويزكيهم. التزكية هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة, الاتصاف بالأخلاق. هذه المراد من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هو التطهير والتزكية, التطهير من الرذائل والتزكية بالفضائل. فهذا هو معنى الطهارة نوعاً. قال كتاب الطهارة, هذا معناها من حيث اللغة, لكن لها معنى آخر عند الفقهاء, عند الفقهاء والمحدثين. معناها عندهم عند هؤلاء أن الطهارة معناها إزالة الخبث, إزالة الخبث ورفع الحدث. هذا معنى, سواء كان فاسق أو سواء كان تقي أو سواء ما لهم دخل بهذا الباب. هذا الباب له علماء ثاني, له علماء آخرون, علماء أهل السير والسلوك الذين يعالجون القلوب, هم الذين يتحدثون عن الكلام الأول. أما الفقهاء هنا إذا قالوا كتاب الطهارة فهم يعنون بالشيء إزالة الخبث وهو النجاسة ما ورفع الحدث, إزالة الحدث ورفع, إزالة الخبث ورفع الحدث. ليش قلنا إزالة ورفع؟ ليش إننا نقول إزالة الخبث ورفع الحدث؟ لأن الخبث جرم نجاسة تزال. إزالة الخبث نجاسة على البدن أو نجاسة على الثوب أو نجاسة في البقعة التي تريد الصلاة فيها, تزيل هذه النجاسة, فهذا يسمى إزالة. الحدث ما نقول إزالة الحدث, نقول رفع الحدث. ليش قلنا رفع الحدث؟ لأن ما عندنا شيء, ما نشاهد شيء. المحدث ما نشاهد فيه شيء. محدث إنسان محدث وإنسان غير متطهر متوضي ما في فرق بينهم, كلهم أبدانهم طاهرة وكلهم يعني ريقهم طاهر وكلهم عرقهم طاهر وكلهم فضلاتهم يعني. ولهذا فالحدث معنى يقوم في البدن يمنع الصلاة ونحوها. هذا معنى ايش؟ هذا معنى الحدث. الحدث إذا قالك ما هو الحدث؟ ايش الحدث؟ تقول معنى من المعاني, ما يشاهد معنى من المعاني يقوم في بدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فالمحدث لا يسجد, المحدث ما يمس المصحف, المحدث ما يطوف بالبيت, وإذا كان حدث أكبر ما يتلو القرآن. فهذا يقال رفع الحدث, رفع الحدث. لكن ذيت نقول إزالة النجس, فهي نجاسة جرمية حكمية تزال بالماء. فهذا هو معناها عند من؟ عند الفقهاء. هالمعنى الأخير هذا إذا رأيت الفقهاء يقول الطهارة هم يعنون هذا الباب, يعنون هذا المعنى رفع الحدث وإزالة النجاس. أما الأول اللي قلنا أنه إن معناها التزكية والتطهير فهذاك معنى آخر, ولا يقل بالفائدة ولا يقل بالأهمية عن هذا المعنى, لكن بس له أبواب وله كتب وله علماء غير هؤلاء العلماء. وإلا الله جل وعلا ماذا يقول؟ قال خذ من أموالهم صدقة, الله يأمر يعني زكاة, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الذي ما يؤدي الزكاة بدنه طاهر, ما في لا نجاسة ولا في حدث ولا في شيء نبه. لكن معناه انك تطهره من الاخلاق الرذيلة, رذيلة البخل ورذيلة الشح ورذيلة الانانية, وتزكيهم تنمي قلوبهم بالإيمان والإيثار ومحبة الإنفاق ومحبة المساكين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كيف؟ هذا هو المعنى الأول. لكن هنا الطهارة لا، معناها عند المحدثين، معناها عند الفقهاء أنها رفع الحدث وإزالة النجس. النجس فالأشياء المستقبلة التي ليست في نجس ما يقال عند الفقهاء تطهرت منه. فهنا قال كتاب الطهارة. ماذا جاء فيه؟ جاء فيه هذا الحديث العظيم، حديث عظيم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية بدل النيات بدل الجمع المفرد. وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث هذا حديث عظيم. أولا الإمام البخاري افتتح به الصحيح، صحيح البخاري افتتحه الإمام بهذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث يدخل كل باب من أبواب العلم، كل باب من أبواب العلم يدخل فيها هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية. ما صدره البخاري في صحيحه وجعله أول حديث يتلى ويقرأ إلا لأن هذا الحديث العظيم هذا إلا لأنه يدخل في جميع أبواب العلم، وهو حديث عظيم جدا. ولهذا قال بعض العلماء إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، يدور على أربعة أحاديث. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إنما الحلال بين والحرام بين، وحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أربعة هذه الأحاديث قال العلماء إن الإسلام والدين إنه يدور على هذه الأحاديث، وهذا الحديث متفق عليه إنه أحد الأربعة، أحد الأربعة الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وهذا مع هذا إن الحديث هذا غريب، حديث غريب. إيش معنى غريب؟ معنى غريب أن الحديث إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد، رواه زيد عن عمر عن بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه غير هؤلاء، يقولون المحدثون هذا حديث غريب، غريب إنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما رواه إلا واحد. فإذا صلى جاء من طريقين، إذا جاء من طريقين، جاء روي من هذا الطريق وروي من طريق آخر، رجال آخر غير هؤلاء، يقولون هذا حديث عزيز، يعني تقوى، معنى عزيز يعني قوي، العزيز قوي يعني تقوى هذا السند بهذا السند أصبح حديث عزيز. فإذا جاء من ثلاثة طرق، جاء من ثلاثة، من هذا الطريق وهذا الطريق وهذا، قالوا هذا حديث مشهور اشتهر بيننا. فإذا جاء من أربعة طرق سموه مستفيض، استفاض وبان. فإذا زاد عن ذلك دخل قيل متواتر، لأن هذا حديث متواتر من الأحاديث المتواترة. فكثرة الأسناد هذه نعم يتقوى بها الحديث، لكن إذا كان السند جيد، إذا كان السند جيد من البخاري مثلا أو من مسلم إلى النبي عليه الصلاة إلى الصحابي، إذا كان جيد وكل رجاله مضبوطين وكلهم ثقات وكلهم أهل حفظ، يصير صحيح ولو كان غريب، يصير صحيح وإلا إذا ما إذا إنسان أخبرك بخبر إذا كان إنه ما ثقة عندك ما تقدر تجزم تقول إن الخبر صحيح هذا أخبرك فلان قال فلان قدم أو رأيت فلان. إن كان هذا الرجل ثقة عندك فأنت يصير عندك يقين إن فلان إن هذا الخبر صحيح. فإن كان لا إلا الرجل مو ثقة عندك أو كثير النسيان أو كثير الوهم أو نحو ذلك ما تتيقن. هذا الحديث حديث عمر حديث إنما الأعمال بالنيات فتشوا عن سنده وإن كان واحد بعد واحد وجدوهم رجال من حيث الضبط ومن حيث الثقة ومن حيث العدالة. لما أنهم وجدوهم قالوا هذا حديث صحيح. ولهذا البخاري على شدته وتحريه قبل هذا الحديث وجعله بصحيح وإن كان غريب. فالغرابة ما تقدح بالحديث ما دام الرجال موثقون. فعمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية ولا في فرق بين النيات والنية. النيات جمع مؤنث سالم والنية مفرد. لكن المفرد إذا دخل عليه ال يشمل الاستغراقي شمل عشان يعني أفاد العموم. وإن كان بالنية لكن المراد فيها وإن كانت مفردة إلا أن المراد بذلك عموم النية. فقال إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر. إيش معنى أداة حصر؟ معنى إنك تحصر هذا المعنى بهذا الشيء. فهذا مثلا هذا الحديث إنما الأعمال بالنية يعني معناه إننا حصرنا صلاح العمل أو فساده بموجب النية. بموجب النية نيتك يا العامل فهذه معنى إنها أداة حصر. وإذا قلت مثلا إنما الكريم زيد حصرت الكرم في زيد ما في أحد كريم غيره ما في أحد أكرم منه. إنما الكريم زيد هذه يقولها أداة حصر. هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يذكر أهمية العمل أهمية النية وإن عليها مدار الأعمال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما هي بالنيات ترى محصورة في النيات. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني معنى إن العمل في قبوله أو رده وفي فضله وفي كثرة عمله أو قلة عمله وفي فساده وفي صلاحه كله منوط بالنية. نيتك أيها العام إيش أنت ناوي؟ إن كان إنك ناوي الله جل وعلا وجه الله والدار الآخرة فعملك صالح مقبول. وإن كان إنه لا إلا نوى دنيا أو نوى مباهات أو نوى رياء أو نوى إظهار شيء ظهور أمام الناس فهذا عمله باطل فهو بحسب نيته. إنما الأعمال بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. فعملك هذا على حسب نيتك. فإن كانت نية العامل صالحة فعمله صالح وإن كانت نيته فاسدة فعمله فاسد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يشمل جميع الأعمال من الصلاة من الزكاة من الصيام من الحج من التلاوة من الذكر من الصدقات من أي عمل من الأعمال يقوم بها الإنسان فمداره على النية. إن كانت النية صالحة فالعمل صالح وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذا بالهجرة، مثل مثال، هذا مثال. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ما في تكريم؟ قال لك لا، ما في تكريم، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، يعني ما قصد بالهجرة إلا الله ورسوله. الهجرة ما معناه؟ الهجرة معناها الترك، هجرت فلان يعني تركته، هجرت هذا الأمر يعني تركت هذا الأمر. فالهجرة معناه الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا الهجرة. فمن انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام غرضه بذلك نشر دين الله وتكثير شواذ المسلمين وإظهار شعائر الله ونحو ذلك من النوايا الطيبة والمقاصد الحسنة، فهجرته فقد هاجر إلى الله ورسوله، فثواب هجرته عند الله تبارك وتعالى، وهو لم يقصد بذلك إلا وجه الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكرها، فهجرته إلى من هجر إليه، إن كانت مباحة فهو مباح، وإن كان العمل محرم فالهجر محرمة والانتقال محرم، على حسب مقصده من العمل. فالأعمال، فالنية هذه هي أساس العمل، النية أساس العمل، والنية يتكلم عنها كما تقدم لنا يتكلم عنها أصحاب السير والسلوك، ويتكلم عنها الفقهاء، ولكل منهم معنى. فكلام أصحاب السير والسلوك وأرباب القلوب معناها النية في المعبود، النية في المعبود، مثل هذا الحديث أن الإنسان ما يعمل العمل إلا يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. إذا عمل ذا العمل ما قصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، والله جل وعلا يثيبه على هذا العمل، وإن كان لا إلا ما قصد بذلك ثواب الله، وإنما قصد الرياء والعياذ بالله والسمع، أو قصد حطام الدنيا، أو قصد الفخر، أو قصد المباهات، أو قصد كذا، فعمله باطل، فعمله باطل على حسب نيته. فهذه نية المعبود، نية من تعبد. ولهذا يعني من أخطر ما يكون مراقبة القلب، مراقبة القلوب. فالإنسان قد يعمل العمل ويظن أنه يعني أنه قد أحسن في هذا العمل، وهو لم يحسن. العمل الصالح لازم يجتمع فيه أمران: الأمر الأول النية الصالحة، وهي الإخلاص لوجه الله، مالك قصد إلا وجه الله والدار الآخر، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون على موجب ما شرع الله ورسوله. إذا اجتمع في العبادة هذان العنصران فهي عبادة تامة صالحة، وإن كان لا إلا اختل هذان المعنيين أو اختل أحدهما فهي مردودة، فهي عبادة مردودة. فالإنسان قد تكون العبادة على ما شرع الله ورسوله، ولكن النية غير صالح، قصد بذلك الدنيا، قصد بذلك الرياء، قصد بذلك مشاهدة الناس، قصد بذلك حطام الدنيا، قصد بذلك معرض من المعارف، هذا عبادته على موجب ما شرع الله، ولكن قصده أصبح سيء فهو مردود. وقد يكون مقصده حسن وقصده وجه الله ولا قصده أحد من المخلوقين، ولكن العبادة التي أتى بها ليست على ما شرع الله ولا شرع رسوله، فهذه مردود وإن كانت نيته طيب. فالله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادة التي ما أذن الله بها ولا أذن بها رسوله مردودة على صاحبه. لا تقبل. والحديث الصحيح حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ديننا فهو رد، يعني مردود على صاحب مردود. فلا بد في العبادة من هذين العنصرين، وإلا فهي غير مقبولة غير مقبولة. فالمهم من هذا أن ما دار صلاح العمل على النية، على نية العامل. فإن كانت نيته صالحة وقصده وجه الله فعمله مقبول وثوابه، وإن كان لا إلا قصد بذلك الرياء أو قصد بذلك الدنيا أو قصد ذلك فعمله مردود، عمله مردود عليه. فهذا هو ما هذا ما يتكلم عليه علماء السلوك. أما الفقهاء فهم يتكلمون على النية من ناحية أخرى، يقولون إن النية الفقهاء هي لغة القصد، لغة إن النية نويت كذا يعني قصدت كذا، نويت كذا يعني قصدت، فهي تميز العادات عن العبادات وتميز العبادات بعضها عن بعض. هذه النية عند علماء الفقه، عند الفقهاء تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العادة عن العبادة ان الانسان يغتسل يتبرد او يتنظف، هذه عادة، يغتسل للجمعة يغتسل عن الجنابة، هذه عبادة. النية هي التي تميز هذا من هذا. فلو فرضنا ان انسان مثلا تنظف وتغسل لما انتهى تذكر عليه غسل عليه جنابه، غسله تنظفه هذا ما يكفي، كيف يكفي وتنظف؟ قال نعم، لانه ما نوى العباده، نوى عاده من العادات، عاده من العبادات. فلا بد من